كان بعض الكذابين الذين ينتسبون إلى التصوف زورا وبهتانا قالوا له: يا جنيد، هذول الجماعة يقولون وصلنا إلى حالة بيننا وبين الله أسقطت عنا الصلاة، وانت تعتبر إمام في التصوف، ما رأيك؟ قال: وصلوا نعم، ولكن إلى سقر. وصلوا إلى إيش؟ كان رسول الله ما ترك الصلاة حتى مات، قض عنه التكاليف، فقال: وصلوا نعم، ولكن لا سقط. ولهذا نشوف بعض الناس الجهل اللي ما يفهمون التصوف زين، لما يحاول أن يذكر الله سبحانه وتعالى يقول: يا أخي تعال صلي، قال لك: لا ما أصلي. ليش ما أصلي؟ يقول: أصلي مثلا بمكة. هذا طبعا الجهل الكبير، وإن كان إحنا الآن في عصرنا هذا قليل، لكن في ذلك الوقت كان كثير. قلوا: يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام 10 أعوام في المدينة المنورة، صلى في المدينة المنورة، وفي 13 في مكة، كان صلاته في مكة، ما قال أفعل هكذا الشيء، لا سيما أنت يقتدى بك. الجنيد البغدادي كان عنده مسبحة، والمسبحة مذكرة تسبح بها الله سبحانه وتعالى. الصحابة كان عند سيروا عن أبو هريرة كان عنده نوى، كيس به نوى، يستغفر الله استغفر الله استغفر الله وهكذا. أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت تستعمل النوى في التسبيح. ارتقت الحضارة البشرية، فهذا النوى خلوه بخيط وصار إيش؟ مسبحة، ما مشكلة يعني، مذكرة للإنسان. ولكن الجنيد البغدادي رؤي وهو في آخر حياته وبيده السبحة المسبحة، فقالوا له: وأنت مع جلالة قدرك ما تزال بيدك السبحة؟ هذه للمبتدئين، هاي لطلاب العلم الصغار، للتائبين جديد، أنت مع هذا القدر الكبير ما تزال وبيدك السبحة؟ قال: طريق وصلت به إلى الله لا أدعه حتى أموت، ولو عشت 1000 عام ما تركت ذرة مما أعمل من الخير. لا تلاحظ؟ إذن دائما يا أخواني، لما يأتي التقصير يأتي من أناس هم دون ذلك المستوى، يحسبون على هؤلاء. احنا قلنا أكو في علم الحديث كذابين، ناس يدعون الكذب، وفي علم الفقه الآن هناك في فترة من الفترات كان بعض الناس اللي يدعون الفقه عندهم فتاوي جاهزة، هذول يسموهم وعاظ السلاطين. وعاظ السلاطين يعني مثلا السلطان شيريد فلان أمر أكو فتوى، نعم انتظر روح دور بالكتب، قال به فلان من الفقهاء، خلاص إذن المسألة انحلت. هذا شنو؟ هذا انحراف وزير. ولكن هل هؤلاء يمكن أن نعدهم قدوة في الحياة؟ لا. أبو حنيفة هو القدوة، والشافعي هو القدوة، ومالك وأحمد والجنيد ومعروف وغيره وغيره.